تسأل أختنا عن حكم لبس البرقع عند الخروج من البيت. ستر الوجه واجب على الصحيح من قول العلماء مطلقة، ولو كانت غير جميلة ستر الوجه واجب. أما إذا كانت جميلة هذا عند الجمهور لا أعلم في خلافه، إذا كانت قد تستر الناس الواجب ستر الوجه في الطواف وفي السعي وفي المسجد وفي كل مكان، عليها أن تستر وجهها لأن خشفه فتنة، وهكذا رأسها وهكذا بقي جسدها فتنة، فالواجب عليها الحجاب. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتهم متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، والوجه أعظم الفتنة. لكن لو تحجبت ببرقع الذي ليس يحرمه الا العين او العينان فلا حرج، فالعرب يلبسون البراقع يقال لها النقاب، المحرمه ان تلبس النقاب وهي محرمه، فدل على انها تلبس هي لكن غير محرمه. فالنقاب هو ما يغطى به وجهه ويصنع للوجه، وفيه نقب للعين او نقبان للعينين فقد العينين فقط، لا حرج في ذلك على الصحيح الذي لا شك فيه. فإذا تحضرت بغير النقاب ليستر وجهها كله على وجه لا يمنعها رؤية الطير فلا بأس، فهو أكمل وأبعد عن الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تشترطون من صفات معينة لهذا البرقع سماحة الشيخ؟ كونه ساترا ما عدا العين. نعم. هناك تفاصيل متعددة لهذا البرقع تقنن الناس في إذا كان في فتنة تدعى فتنة تلبس برقع ما في فتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.